لم يصل إلينا نورها إلا إلا إلا بعد 24 ساعة. هذا ما أقول. على كل حال هذه ما نصدقها ولا نكذبها. لكن نعلم أن فيه مخلوقات، وقد ذكرنا فيما سبق الشيء اللي نعلم: الرياح، الغيوم، الأمطار، القمر، النجوم، كل هذه بين السماء والأرض. نعم تفضل. قلنا هذا حرف زائد يجوز في القرآن بهذا الشيء؟ لا قيد، إذا كان في الآية حرف جر زائد قل زائد في الإعراب، في الإعراب. بعض المعربين يقول حرف صلة، لكن لا وجه له، بل وقال إنه حرف جر زائد إعرابا. وكان من العبارات التي قد تقال هو زائد زائد. ايش معنى زائد زائد؟ زائد لفظا زائد معنى. الاول زائد من الناقص، من زاد يزيد الناقص، والثاني من زاد المتعدي، لان زاد تصلح ناقصه وتصلح متعدي. قال الله تعالى: والذين اهتدوا، ايش متعديه ولا لازمه؟ متعديه. وتقول زاد الماء، هذه لازمه. ها تقدير صف تقدير نعم. على يقول في غير القران ما هو بلازم، اي هذا، لان التقدير ما هو واقع، التقدير ليس هو الواقع. قد يقدر الانسان شيئا يكون مستحيلا، الله تعالى قدر شيئا مستحيلا، قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهذا مستحيل، لكن على التقدير. نعم لا النافي الجنس، ولا تتحقق أنها النافية للجنس أو الأخرى. لا النافية للجنس، لا يسمونها نافية للوحدة، هذه ما تدل على العموم. نعم إيش ما بين السماء الأولى إلى الأرض، أو السماء السابعة إلى الأرض، إيش ما بين السماء الأولى إلى الأرض، هذا هو الله، ما بين السماء الدنيا إلى الأرض. نعم لا ملك السماوات داخل في السماوات، ما هو داخل فيما بينهما، داخل في السماوات. نعم ايش وان ايش يكون مدخول ونكر. نعم هم يقولون يعني علامه حرف الجر ان اذا حذفت استقام الكلام، وأحيانا يعني يأتي مثلا آية ويأتي يستقيم الكلام مع حذف الحرف، وليس مع ذلك ليس زائد، مثل قوله تعالى: ما ننسخ من آية ننسها، وقوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم. إيه هذه ما هي بزائد، هذه من بيان لما، لأن ما ننسخ ما اسم شرط، وأسماء الشرط كلها مبهمة، فجاءت من هنا للبيان وليس زائد. ابن مالك يقول في من: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباق من مفر، وقد تزال في المعرفة لكن قليل. نعم ايش فيما سبق ان الاراضي سبع، فاين ايش الست الباقي، الست الباقي في جوف هذه الارض، في جوف هذه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله في يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا يدل على الأراضين في جوف الأرض هذه، لكن كيف ما ندري. أهل الكثرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرادت نصوص كثيرة في دخول كثير منهم النار، هل كانوا مكلفين

ايش بعض الناس؟ نعم. الرد عليهم سهل. أما الآيات الأولى فإن عيسى عليه الصلاة والسلام فإن هارون خاف من ذلك، لكن من قال إنه يقع؟ من قال إنه يقع لو دعاه؟ لكن هم في الواقع أبوا عليه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فعلم أنهم مستكبرون. وأما إذا هم فريقان يختصمون فهذا ما في دليل على أن الإنسان لا يدعو، بل فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم صالح أنهم افترقوا كما افترق الناس في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم، أن يكون في قلبه إرادة سيئة، مثل أن يريد بعلمه غير الله عز وجل، فهذا ربما يحرم بركة العلم، وهذا من أشد ما يكون. والشيء الثاني المعاصي يجر بعضها بعضا، فإذا عصى الإنسان الذي آتاه الله علما فهذا يحرم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شوي. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى آخره، فوائدها لم نذكرها. في هذا دليل، في هذه الآية فوائد، منها أنه ينبغي أن ينادى الإنسان، أي أن ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم بما وجه إليه، لقوله يا أهل الكتاب، وهذا موجود في اللغة العربية. كنت تخاطب مؤمنا تقول يا أيها المؤمن، تخاطب رجلا تقول يا أيها الرجل، كأنك تذكر له ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه إليه. في ذلك فوائد، يعني في كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن يمتثل، فيه فوائد. أولا أن توبيخ هذا الرجل إذا خالف، لأنه لا ينبغي أن يخالف وهم متصفون بهذه الصفة. ثانيا حثه على الموافقة،